وفي ضوئه لا يجوز التعريف بألفاظ هي نفس الشيء المعرف في المفهوم، مثل الإنسان بشر. هذا إذا سلمنا به طبعا، وقلت بأن الإنسان والبشر هناك تغاير بينهما، ولكن هذا المفهوم العام، كمن فسر الماء بالماء، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم بشر شيء واحد، وهذا لا نسلم به. أربعة، أن يكون التعريف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف، لأنه يلزم منه الدور. واضح؟ عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، فإن معرفة الحيوان ومعرفة الناطق لا تتوقفان على معرفة الإنسان، يعني مو لازم أول شيء نعرف الإنسان عشان نعرف الحيوان الناطق، بلا، إذا عرفنا الحيوان الناطق عرفنا الإنسان. وفي ضوئه لا يجوز التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف، مثل الشمس كوكب يرى في النهار. إنزين، لا يمكن أن أرى الكوكب في النهار إلا إذا عرفت الشمس. واضح له؟ فهذا توقف للشيء على نفسه، في حين أن معرفتنا للنهار تتوقف على معرفتنا للشمس، لأن النهار هو زمان رؤية الشمس، وبالتالي يتحقق الدور في المقام. خمسة، أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني غير مبهمة أو غامضة، يعني وحشية يستوحشها الإنسان، ليست قريبة من الأذهان. يعني في التعريف المسألة مو مسألة استعراض عضلات. نعم، بعض الأحيان يستدعي الأمر، لأنه لا لفظ ولا مصطلح إلا هذا، فتعرف به وتقربه من الأذهان. ربما تحتاج إلى تعريف بالحد التام ثم تعرف بالتشبيه. واضح؟ هذا يصير نوع من الشرح، نوع من التوضيح. بتشوفون بعض العلماء الكبار جدا الذين أحدثوا منعطفات في العلوم التي بحثوها ينكرون الحدود والرسوم، يقولون نحن لا نتمكن من إصابة الحقيقة، وبالتالي أغلب هذه التعريفات التي يعتقد الآخرون أنها تعريفات إنما هي شرح للأسماء، مو أكثر من هذا. إيه، تجدون هذا بشكل ملحوظ عند في الكفاية، في كفاية الشيخ الآخر رضوان الله تعالى عليه. في الطرف المقابل تشوف لا واحد من الأعلام يستطرد في بيان التعريف و محاولة التمكن من التعريف الصحيح، ربما في 5-6-7 صفحات إلى أمر واحد. الاقتضاب اللي تشوفه في الكتب العلمية، ليش هذا الاقتضاب؟ لأنه يفترض أنهم يتحدثون إلى أناس، لا مو إلى عالم، إلى ناس يعملون هذا الفكر، فمباشرة هو من يجيب لك اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى. نحن نستوحش من هذه الكتب، وفي استيحاشنا دلالة على بعدنا عن المناهج العلمية، مو بس بعد عن المناهج العلمية، عن إعمال الفكر أصلا. فتشوف الناس يأنسون بالأمور الهزلية، كثرة التنكيت، يعني في عرفة ينكتون، في رمي الجمار ينكتون، في الطواف ينكتون، ليلة القدر ينكتون، في العبادات، في الجد. صار مجتمع سخيف، ما عنده حرمات، ما كل شيء ينكتون فيه ويضحك، ما عندهم حدود. من جسر رفع شهوده ذهبت هيبته ومن ذهبت هيبته استخف به. ولكن يا شيخ المشكلة أن يتحول المجتمع إلى هكذا، من يستخف بها؟ يصار الظاهرة هالشكل. العظم من هذا الشكل أجمع مجموعة من الشباب كانوا يمزحون على مصيبة الإمام الحسين، يعني من يسوي؟ اي هذا ليش صارت هالشكل من خفة العقول، من سخافة العقول نصل إلى هذه المستويات. أنت تشوف ناس يصلون جماعة سواء كانوا شيعة أو غير شيعة، حرمة الصلاة. أتصور واحد في موضع معين وهو يصلي هو ما يدري، حالة استهزاء في الصلاة، حالة وينكتون ويطرشونها بالشسمة، هذه كلها دلالات خطيرة على تراجع كبير. سبب من أسباب هذا التراجع صار ما عندنا هم أن نفكر، ما عندنا هم أن نفكر إلى كل شيء ممكن يصير، بس اجي تفكر تحلل. التقسيم والتصنيف مبحث يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.